بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الساعة 2:08 يوم 9 فبراير سنة 1958 في نيو مكسيكو حدث أكبر انفجار شمسي. أكبر انفجار شمسي سجلته المراصد. بعد ساعات من هذا الانفجار الشمسي حصل قطع للاتصالات اللاسلكية على الأرض، وكذلك قطع للبث التلفزيوني وللمكالمات التلفونية اللي بالراديو، وشوشرة على كل الاتصالات في الأجهزة الموجودة، وأعطال في جميع مولدات الكهرباء، وانطفت بلاد بحالها، وبعدين زوبعة مغناطيسية قلبت الطقس، برق، رعد، أعاصير، أمطار، وبعد 28 ساعة ابتدت تظهر أضواء في المنطقة القطبية. الأضواء دي اللي اسمها أورورا بورياليس. عادة الأضواء بتظهر مرتبطة بالانفجارات الشمسية. الأضواء دي عبارة عن تألقات ضخمة ضخمة ضخمة في السماء، تاخد ملايين الأميال في السماء، تلاقي من الأفق للأفق السماء كلها بتلمع تلمع تلمع كده، ويحصل فيها تألقات هائلة. مجموع الطاقة المحسوبة في التألقات دي تساوي أكثر من مجموع ما يولده الإنسان من كهرباء في الأرض بكافة دولها وقارتها. قد كده رد الفعل بتاع الانفجار الشمسي. في الواقع ظاهرة الأضواء القطبية دي من ضمن الألغاز القديمة اللي العلماء شغلين نفسهم بتفسيرها. عادة الأضواء دي بتحصل في الأجواء القطبين، تبقى من المناظر المثيرة والجميلة، لأنك كل يعني كل السماء بحالها في نص الليل، تلاقيها كلها تتألق ويحصل فيها وميض وهج، هنشوفه ده في الفيلم. فإزاي بيحصل وإيه سره؟ شابمان واحد من العلماء قال لك السبب هو الرياح الشمسية اللي جاية من الشمس. بعد كل انفجار الشمس بتصب في الفضاء كميات هائلة من الإلكترونات والبروتونات متأينة ممغنطة، كميات هائلة بشكل يسموها رياح شمسية. فدي لما توصل للأرض بيحرفها المجال ويحمينا منها، لأنها كميات هائلة جداً من الفتافيت الذرية دي ممكن تقضي على الحياة خالص. الأرض لها مجال مغناطيسي فبيحرف الرياح الشمسية على الجنبين، لكن هي بتتسرب بطريقة ما وبتوصل إلى بتوصل إلى الأجواء العليا وتعمل تكهرب لطبقات الجو العليا. هو ده اللي اسمه الأضواء القطبية. ده تشابمان. بيرمان قال لك الرياح الشمسية دي هي اللي بتفسر النجمة موديل. ليه النجمة يبقى لها ديل والديل دايما بعيد عن الشمس؟ بسبب ضغط الرياح الشمسية. زي ما تطير زقزوق بفتلة، فتلاقي دايما إذا كان في رياح تزق الديل الناحية التانية. فنفس الحكاية في الرياح الشمسية بتزق وتخلي النجمة لها ديل والديل رايح مبتعد عن الشمس. هوفمان قال ان السبب التألقات والزوابع المغناطيسية هي اللقاء بين الرياح الشمسية وطبقات الجو العليا. وبعدين جينا العصر الصواريخ، وطلعت امريكا مجموعة الاكسبلوررز اللي هي صواريخ الاكسبلورر او المستكشف، وزودته بعداد اشعاع. فهذا العداد كشف الآتي: إن الأرض حواليها أحزمة وسحب مكهربة محبوسة في المجال، اللي هي بيسموها أحزمة فان ألين، وهو فان ألين هو اللي اكتشف. وابتدت النظريات بقى تفكر إزاي دخلت هذه الكمية من السحب الإلكترونات والبروتونات المتأينة الممغنطة جوه المجال واتحبست فيه. فقال لك لما بيجي الرياح الشمسية من عند الشمس وبيحرفها المجال، بتتسرب من فجوات في المجال وتوصل للمجال المغناطيسي للأرض، وبعد كده تتحوش في الديل بتاع المجال المغناطيسي. ليه؟ لأن هي لما بيجي الرياح الشمسية من الشمس بالعنف ده بتبطط المجال وتخلي له ديل طويل، ده اللي بيتحوش فيه فتفيت الذرات اللي جاية من الرياح الشمسية لما توصل لدرجة معينة، فتتحقن تاني في أحزمة فان ألين وفي الجو، وتعمل تكهرب في طبقات الجو العليا عند القطبية. واختلفت النظريات بقى، كل واحد يطلع بنظرية، قال لك لا ده هي الرياح الشمسية بتبقى تعمل مع المجال الأرضي زي حكاية الدينامو، لما تقطع خط مجال بيتولد كهرباء، نفس الحكاية دي. تيجي الرياح الشمسية زي ما تكون بتقطع خطوط المجال المغناطيسي الأرضي، ويحصل نتيجة الحكاية دي يحصل شحن هائلة، هي الشحن الكهربائية اللي بتتسرب الأجواء العليا وتعمل أضواء القطبية. دي النظرية. واحد قال لك لا ده الطاقة المغناطيسية نفسها ممكن تتحول من ويف انرجي لبارتكل انرجي، من موجات لذرات أو ذريرات، وطلع كل واحد بنظرية، والمشكلة ما زالت لغز، وبيعملوا عنها دلوقتي بحوث كتيرة، يبعتوا أقمار صناعية تقيس، يبعتوا صواريخ تستكشف، يعملوا تفجيرات ذرية في الطبقات الجو العليا ويقيسوا، يدرسوا بالكمبيوتر. وآخر حاجة حكاية المكوك، اللي بيقرأ مبارح أخبار المكوك، أحد أهداف رحلة المكوك هي دراسة ظاهرة أو لغز الأضواء القطبية ومحاولة تفسيرها. ونشوف الفيلم الشمس، قلنا ان هي مصدر كل الحكاية دي. الشمس بين كل فترة وفترة يحصل لها انفجارات هائلة، والانفجارات دي بتصب في الفضاء زي ما قلنا شلالات من الإلكترونات والبروتونات الممغنطة المكهربة. احنا هنشوف دلوقتي اللي حصل الساعة 2:08 او الراصد بيرصد البقع دي بقع شمسية، انما هتشوف حاجة صفرة ذهبي هتحصل في النص. هم بيرصدوا في نيو مكسيكو. شوف الحاجة الصفرة دي، البقعة اللي عمالة تنتشر دي، بص اهي اللي في النص دي اهو، ده انفجار شمسي. شوف قد ايه حجمه، الشمس مليون مرة قد الارض. شوف حجمه قد ايه بقى، قد 3/4 مليون ارض، حاجة فظيعة. شوف حجمه، هنشوفه من الجنب بقى، شوفه من الجنب شكله ايه، شوف الانفجارات، شوف السنة نارية هائلة. دي النيران، دي نيران مغناطيسية، مش نيران يعني عود كبريت، لا، الطاقة دي كلها طاقة مغناطيسية، وعشان كده تلاقيهم محبوسة في المجال. شوف الألسنة بتاعت النار اللي طالعة من الشمس، شوف قد ايه اللسان الواحد طوله أكبر من المسافة بين الأرض والقمر. أشوف بقى اللسان قد ايه، لسان من النار طوله أكبر من المسافة بين الأرض والقمر. بعد الانفجارات دي حصل اضطرابات الطقس اللي احنا شايفينها، برق، رعد، زوابع مغناطيسية، أعاصير، أمطار، سحب، وابتدوا يسمعوا شوشرة على جميع الاتصالات. تفتح اي غنوة تلاقي شوشرة، رأس ديسكو تلاقي شوشرة، كله شوشرت على كل الاذاعات. وبعدين وقفت الاذاعات وقطعتها كلها، وقطعت الاتصالات التلفزيونية، اتصالات. شوف الزوابع اللي حصلت، شايف قمر الصناعي بيسجل، فبيسجل لك اعاصير اهي. وهنا قطع اتصالات، جميع الاتصالات. شوف البلد ضلمت خالص، كله ضلم. اهودي بقى الاضواء القطبية اللي حكينا عنها. شوف التألقات، شايف السماء كلها تتملى بالحاجات الغريبة دي. بيقول يعني اللي شافوا الحاجات دي يقول لك ده منظر جميل جميل باهر يعني. شوف التألقات دي، هي دي الاضواء القطبية، تلاقيها عند الافق، وبعدين تنط تبقى في القبة السماوية، وبعدين تروح لليمين تروح للشمال وتعمل اشكال غريبة. شايف التألقات حصلت بعد 28 ساعة من الانفجار الايه الشمسي. في ال 28 ساعة كان جات الرياح الشمسية قطعت المسافة دي، وصلت للمجال، ومن ايه الرياح الشمسية؟ الكترونات وبروتونات ممغنطة مكهربة متأينة من اتصالها بطبقات الجو العليا حصل اللي احنا شايفينه. ممكن تكون زي حكاية الليزر انها بتعمل تسارع في الكهارب بتاع الذرات فيحصل الضوء على طول. هي انت لو عملت اي تسارع في الالكترونات بتاع اي ذرة وهيجت اي ذرة يتطلع ضوء على طول، لان احنا شفنا في الحلقات اللي فاتت ان اي قفزة للالكترون من مدار لمدار بتدي فرق شحنة هي ضوء. لكن طبعا العلماء ما يكتفوش بالكلام الشفوي ده، لازم يعرفوا بالظبط ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل بالظبط. طب وليه بتتخذ الاشكال الغريبة دي؟ الشمس طبعا من زمان موضوع عبادة وموضوع تأمل بالنسبة للإنسان. أيام الفراعنة كان هي الإله رع، وبعد كده جات في أيام بابل وتقويم حضارة البابلية تقويم الشمسي. وبعد كده الحضارة الصينية أيام الصين، هم أول ناس ده من 2000 سنة اكتشفوا المذنبات والكواكب ودورتها. الكلام ده كان في الصين من 2000 سنة. ده في كانتربري، في كنيسة كانتربري عصروا على صور على الحيطان بتعبر عن أضواء منتشرة في السماء مختلفة الألوان زي التنين. فطبعا الرسوم دي تدل على ان لازم شافوا حاجة من دي. ده جيلبرت اول واحد وصف الارض بانها زي مغناطيس بتتصرف كمغناطيس. وبعدين بعد جيلبرت 100 سنة 1600 بعده بمئة سنة جه غاليليو. غاليليو هو وصف الأرض بأنها بتدور حوالين نفسها وحوالين الشمس، وعمل التصور بتاع المجموعة الشمسية، التصور بتاع كوبرنيكوس. دلوقتي لأنه إحنا في المراصد بنشوف الحاجات دي بقى بالتلسكوب، وبندرس ونطلع الفضاء ونعمل أقمار صناعية. أول صاروخ كان أمريكي، كان حاجة زي اللعبة، عمل واحد اسمه جودرت. لكن طبعا ايام الالمان احنا عارفين ايام الحرب هم اللي طلعوا الفي 2 صاروخ اللي كان بيروح لندن ويضربها بالانابل. وبعد كده روسيا في 1957 طلعت سبوتنيك، صاروخ اللي كان عليه جاجارين والحكايه اللي عمل ضجه كبيره قوي. وبعد كده امريكا طلعت سلسله من الصواريخ تحت عنوان اكسبلورر او المستكشف. وفي احد هذه الصواريخ فان ألين اللي شايفين صورته ده نصح بوضع عداد جايجر على الصاروخ، وعداد جايجر سجل واكتشف وجود سحابة مكهربة حوالين الارض. اهي الارض اهي، شوفوا اللي حواليها بقى، بيسموها احزمة فان ألين، اللي هي عبارة عن تجمعات هائلة من الفتافيت الذرية اللي جاية من الشمس طبعا، اللي هي الكترونات وبروتونات محبوسة في المجال الأرضي. وطبعا ابتدى السؤال ازاي دخلت المجال، ما احنا عارفين ان المجال بيحمينا من الرياح الشمسية وبيحرفها. ابتدت النظريات بقى، كل واحد يطلع نظرية. ده توماس جولد قال لك ان هي بتتحبس بناء على قوى المجال الأرضي نفسه، يعني زي ما البرودة بتتستف حوالين المغناطيس. برضو قعدوا يطلعوا صواريخ، ما اكتفوش بالكلام التخميني ده. بهدف تتبع بالظبط ايه اللي بيحصل في الشمس وايه اللي بيحصل للرياح الشمسيه، وترسم كمان المجال بتاع الارض وتفاصيله. شوفوا ازاي الشمس بتطلع ايه، كل انفجار يعمل رياح شمسية عبارة عن فتافيت ذرات تمشي في الفضاء بكميات هائلة وتيجي تنحرف. شوف بيحرفها المجال الارضي عشان يحمينا منها، المجال المغناطيسي الارضي بيحرف الرياح الشمسية. طيب ما دام بيحرف الرياح الشمسية بعيد، يبقى بتخش ازاي في المجال وتعمل احزمة فان ألين؟ طلع صاحبنا ده بنظرية انها بتتسرب، ده اسمه لو فرانك، ان الاشعة الرياح بتتسرب. شوف تسربت منين، بتتسرب من فجوات المجال، تتسلل من فجوات المجال، وهذا التسلل هو اللي بايه بيعبي الاحزمة بتاع فان ألين. شوفوا المجال المغناطيسي الارضي بقى له ديل طويل ازاي بسبب ضغط الرياح الشمسية. شوفوا الاضواء القطبية شكلها ايه، السماء كلها تتحول الى سجادة من النور. شوفوا ده برضو جوردون روستكر بيسألوه، فده برضو دي نظرية تانية، يقول لك ان اللقاء بين الرياح الشمسية وبين المجال بيبقى زي حكاية الدينامو، بيقطع خطوط المجال المغناطيسية وذلك يعمل شحن ويولد كهرباء تتحوش في الديل وبعدين تتفرغ دفعة واحدة فتعمل الكهرباء بتاع تكهرب الطبقات الجو وتعمل الأضواء القطبية. مجرد نظرية ملهاش دليل، لكن هو كل واحد بيخمن، لكن اللغز مازال قائم. عملوا بعثات بتروح ألاسكا ومراصد لأن دايما الأضواء القطبية بتبقى في القطبين واضحة قوي، فيعني بيعملوا كل بعثاتهم هناك. شوفوا الأضواء القطبية حاجة غريبة، يقول لك حجم الكهرباء اللي عمل البتاع دي قد كل اللي بيولده الإنسان في الأرض بكل قارته. كل دول بيرصدهم. ده صاحبنا طلع بنظرية تانية، قال لك ابدا ده هي الطاقة المغناطيسية ممكن تتحول الى من ويف، يعني من موجة لذرة، من موجة لزريرات، من ويف انرجي لبارتكل انرجي. شوف دي نظرية كمان تانية، ان يحصل ايه، شوف الديل بالتسرب يوصل للديل والديل يعبي وبعدين يفرغ بعد ما يوصل ايه اقصى تعبئة يفرغ في الجو. ابتدوا يعملوا دراسات بالكمبيوتر على الاماكن بتاع الأورورا، اماكن الاضواء القطبية بيرصدوها ويسجلوها بالكمبيوتر، فين بتبقى كتير وفين قليل وكده. بعتوا أقمار صناعية تسجل، عملوا انفجارات ذرية في الطبقات الجو العليا وقعدوا يدرسوا. لكن طبعا اللي ممكن يحسم الموضوع هو المكوك الفضائي. كل دي محطات عاملينها في الألاسكا وفي القطب الشمالي، وده المكوك أخيرا، يعني احنا بنقول الكلام ده وهو في الهواء دلوقتي، يعني هو أحسن حاجة المكوك ان هو بيسجل مباشرة. عملوا لعبة زي الأرض وحطوا فيها مغناطيس عشان يورونا فعلا ان ايه، وده دي بيم إلكترونات، دي شعاع إلكترونات. شوف هيحصل ايه بقى، شوف عمل ده ترتب حسب المجال بتاع المغناطيس بالظبط، زي اللي شفناه قبل كده في الرسم. الارض اهي والمجال بتاعها يعني برضو صورة تانية إيضاحية توريك تسرب الرياح الشمسية وتروح للديل، والديل بعد كده يتخلص ويزقها تاني بالعكس، يحقنها في أحزمة فان ألن ويحقنها في الفضاء وفي الطبقات الجوية العليا ويعمل التألقات. دول علماء في كل حتة قاعدين يرصدوا الشمس، إذا حصل انفجار ولو بسيط لازم يبلغوا بعض ويقولوا له فين الساعة كذا وحصل على خط عرض وخط طول كذا وزاوية كذا. محطات عالمية في العالم كله. أقول له أرصد حصل الساعة كذا بتاع وتلغرافات وبالتلكس وكله، لأن بقت دلوقتي حكاية انفجار شمسي مش بسيطة، لأنها معناها زوابع وقطع اتصالات وشغلانة، أعطال كاملة بتحصل نتيجة انفجار شمسي. كل دول عمالين يبلغوا بعض. شيء غريب حكاية الأضواء القطبية دي، شو بتلف حوالي الأرض ازاي؟ منظر مثير. اللغز ما زال قائم والعلماء ما زالوا قاعدين ينظروا ويفكروا ويخمنوا، والمكوك دلوقتي بيلف وبيسجل يمكن يحل لنا اللغز. من ضمن الحاجات الغريبة اللي الجماعة بتوع الفلك لاحظوها أخيرا، دلوقتي بقى في فرع مستقل للمغناطيسية الأرضية، لأن اتضح إن المجال المغناطيسي حوالين الأرض ده حكاية كبيرة، فبقى علم مستقل اسمه ماجنيتوسفير فيزيكس. ماجنيتوسفير اللي هو المجال وتشكيله حوالين الأرض اللي احنا شفناه. ماجنيتوسفير فيزيكس زي حكاية الايه؟ ما طلعت الإلكترونيكس وبعدين شفنا في الليزر الفوتونيكس، ده علم تاني. دلوقتي في علم تالت اللي هو ماجنيتوسفير فيزيكس، اللي هو طبيعة المجال المغناطيسي للأرض واللي بيحصل فيه. الجماعة اللي بيشتغلوا في العلم ده كشفوا الآتي، إن كل عدد من السنين 700,000 سنة على الأقل لعدة ملايين من السنين يحصل انعكاس للمغناطيسية أو لاستقطاب المغناطيسي للأرض. يحصل إيه؟ انعكاس للاستقطاب المغناطيسي للأرض، يعني القطب الشمالي يبقى جنوبي والجنوبي جنوبي يبقى شمالي. ينعكس الاستقطاب، يقولوا عليها reversal of polarity. البولاريتي أو الاستقطاب المغناطيسي بتاع الأرض ينعكس. يعني لو تصورنا تصورا يعني إن الأرض جواها مغناطيس بيحصل له كده بعد قد إيه؟ 700,000 سنة لعدة ملايين. المشكلة دلوقتي ان لو حصل الحكاية دي يجرى ايه؟ مدام كل عدد من السنين بتنعكس البولاريتي بتاع الارض او الاستقطاب بتاع الارض، طب ايه يكون نتيجته؟ قال لك ده شيء فظيع. ليه؟ لان اثناء ما بينعكس المغناطيس البولاريتي او اثناء ما بينعكس الاستقطاب بيجي لحظة نوصل العزم المغناطيسي يبقى صفر، كويس؟ لانه هو بيعمل كده، فيجي في النص العزم المغناطيسي يبقى صفر. لما العزم المغناطيسي يبقى صفر يحصل ايه؟ تتعرى الارض عن الحماية بتاع المجال، لان المجال بيحميها، وتكون النتيجة ايه؟ تهجم الرياح الشمسية والالترا فايوليت والاشعة الكونية تروح داخل علينا، ويحصل فناء للأوزون لير. الأوزون لير هي طبقة من الأوزون بتحمينا برضو، فتختفي طبقة الأوزون لير ويحصل هلاك ليس بعده هلاك، لأن الحاجات دي كلها قاتلة، اللي هي فتفيت الرياح الشمسية دي، إلكترونات والبروتونات المكهربة المتأينة الممغنطة ومعاها أشعة كونية وألترا فايولت، هينكشف الجو إيه، تنشق السماء وتروح داخل الحاجات دي علينا، تخلص علينا خالص. يعني دي قاتلة للبيوسفير. وهم بيقولوا آخر النظرية إن حكاية انقراض الزواحف الديناصورات ما كانش بسبب عصر الجليدي، لا أبدا، ده كان بسبب حاجة زي كده، انعكاس البولاريتي. وأثناء انعكاس البولاريتي والعزم صفر، تعرضت الأرض عن حماية المجال ودخلت كل الأشعة المهلكة دي، خلصت على البيوسفير الأرض. ما نجيش إلا الحاجات الحشرات الرفيعة اللي استخبت جوه تحت في سراديب، وهلكت الكائنات الضخمة اللي ما قدرتش تستخبى، اللي هي الديناصورات. هي يعني حكاية فيها أكتر من كده، لأن يقول لك إن ممكن إن انعكاس البولاريتي يكون معاه انعكاس اتجاه الدوران، اتجاه دوران الأرض، فتكون النتيجة إيه؟ الشمس تطلع من الغرب، اللي هي علامات القيامة اللي احنا عارفين، طلوع الشمس من مغربها، ممكن يكون نتيجة حاجة زي كده. أما تنعكس البولاريتي ينعكس اتجاه الدوران، تطلع الشمس من الغرب. وأيضا حكاية إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، ممكن تتفهم على إنها إن احنا نتعرى عن حماية الجو، ده نوع من الانشقاق. وقلنا إن احتمال إن اتجاه دوران الأرض ينعكس احتمالين، ده واحد اللي حكيناه دلوقتي، وفي حلقة قبل كده حكينا إن لو ابتدى التمدد الكوني المستمر يتوقف وابتدي يرجع إلى مرحلة انكماش تاني، فتنعكس جميع الحركات وضمنا الأرض وتطلع الشمس من مغربها، لأن الزمان نفسه حيمشي بالعكس. ده يعني تعليقا على الحلقة الأولانية خالص اللي شفنا فيها الزمن ماشي بالعكس. فدي ممكن نستأنس بالحاجات دي في فكرة آيات القيامة، لكن طبعا السر عند الله، وكيفية القيامة ما نعرفش منها إلا ما وصلنا من الآيات، إنما الحقيقة فين الله أعلم، وكيف تحدث الله أعلم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.